بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للسنة فانقادت لاتباعها وارتاحت لسماعها، وأمات نفوس أهل الباطل بالبدعة بعد أن تمادت في ابتداعها وتغالت في نزاعها. والصلاة والسلام على أشرف رسول وأكرم نبي، حامل لواء العز في بني لؤي، وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي، صاحب الغرة والتحجيل، المذكور في التوراة والإنجيل، الذي شرح الله له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن كان من شكر فإني أشكر الله تبارك وتعالى على أن أجلسني في هذا المجلس بين أساتذتي ومشايخي وبين زملائي من أراهم أفضل وأعلم وأفهم، ولكن كما قال أحمد شوقي: قد يضيق العمر إلا ساعة وتضيق الأرض إلا موضعا. وللمواضع وللأمكنة وللبلاد سمات في القلوب وسجا في الأرواح وآثار في النفوس، وهذا المكان درجت في رحابه ونبت في جنابه، فهو معهد الذي أتشرف بأن درست فيه، وأساتذتي هم أساتذته، ومشايخي هم مشايخه، فمن الحق أن أقضي بعض الدين الذي كلفني الله بقضائه نصيحة للمسلمين وأداء للواجب. نعم، هذا الموضوع أزمات تواجه الشباب المسلم، الشباب الذي يريده الله سبحانه وتعالى ليحمل لا إله إلا الله، وليعيش للا إله إلا الله، وليموت من أجل لا إله إلا الله. الشباب الذي حداه محمد صلى الله عليه وسلم، فكان أكثر كتائبه في الإسلام الشباب، وكان خطباؤه على المنابر الشباب، وكان أدباؤه في الحفلات وفي الأسمار الشباب، وكان رسله عليه الصلاة والسلام الشباب. كلما قتل قتيل وإذا فتكشتم عنه فإذا هو شاب، وكلما تكلم متكلم وإذا بحثتم عنه فإذا هو شاب. فما لشباب أولئك كانوا خيارا وكانوا نورا وكانوا فخرا، وما لشبابنا اليوم تتجاذبهم الشهوات والشبهات. اختفى النور الوهاج الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يقول شاعر البنجاب محمد إقبال وهو يطوف قبل 40 سنة بالبيت العتيق ويتفرج: أين الشباب الذين رفعوا معلم التاريخ؟ أين الشباب الذين قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الله وقدموا أرواحهم ثمنا لمرضاة الله؟ أين هم؟ وجد شبابا يطوفون بالبيت لا تبدو عليهم معالم الإسلام، ولا تلوح على آثارهم آثار السنة، ولا يتتوجون بتاج لا إله إلا الله. صحيح، يصلون ويصومون ويزكون ويحجون ويعتمرون، ولكن أين الآثار؟ أين الحياة؟ أين الحماس المتوهج؟ فبكى طويلا وسجل قصيدته التي نثرها من دمه، وهي تاج مكة، يعني مكة البلد الكبير. يقول: يا رب، من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارة؟ كنا جبالا في الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارا. بمعابد الإفرنج كان آذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصارا. لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا. إلى أن يقول: كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفارا. لو كان غير المسلمين لصاغها كنزا وصغى الحلي والدينارا. يا رب، أين الشباب الذين أمروا الدنيا بلا إله إلا الله؟ يا رب، أين الشباب الذين امتطوا البحار حتى بلغوا لا إله إلا الله اللوار ونهر الجنج وصحراء سيبيريا وحدائق الأندلس؟ أين طارق بعد سعد؟ وأين صلاح الدين بعد خالد؟ وأين ابن تيمية بعد ابن عباس؟ وأين أبو تمام بعد حسان؟ أين أولئك الشباب؟ أليسوا بشباب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ بلى والله. يقول حمزة أو أبو حمزة الخارجي: شباب مكتهلون في شبابهم، غضيضة عن الباطل أعينهم، ثقيلة عن الشر أرجلهم، أمضاء عبادة وأطلح سهر، ينظر الله إليهم في جنح الليل، يتململون على جنباتهم خشعا لله وسجدا أو كما قال. يوم أتى مسيلمة الكذاب ورفع راية الإلحاد في أرض اليمامة، فأوصمه الله بصمة الكذاب فهو كذاب إلى يوم الدين. انتدب له صلى الله عليه وسلم شابا ليبلغه دعوة الله، فكم كان عمره حبيب بن زيد؟ في 22 من عمره. قال له صلى الله عليه وسلم أو قال للناس: من يذهب إلى مسيلمة الكذاب وأستودعه الله في نفسه الذي لا تضيع ودائعه، يعني أنه لن يعود في الحياة أبدا، معناها القتل، معناها الإبادة، لأن ذاك لن يسلم رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. فقال حبيب بن زيد: أنا يا رسول الله. فمر بأمه وكان أبوه ميتا، فأخبرها بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: ما من أمر رسول الله وما من أمر الله بد، فاذهب إلى سبيلك، فوالله إنك رضيعي ووحيدي الذي تموت قلبي أو نفسي قبل أن يموت. وودعته والدموع تسيل على خديها، وذهب فاستودعه الله من شهيد. وصل إلى مسيلمة وقلب حبيب يتوهج بلا إله إلا الله، ومن الذي باع الحياة رخيصة ورعى رضاك أعز شيء فاشترى، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله لا أحد. فوصل ودخل سرادق مسيلمة، فقال مسيلمة: من أنت؟ قال: أنا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. قال: أتؤمن أنه رسول؟ قال: إي والله. قال: أتؤمن أني رسول؟ قال: لا أسمع شيئا. فأعاد عليه الكلام، فأعاد عليه حبيب بن زيد الكلام، فأمر أحد جلاديه أن يتقدم إليه بالرمح، فضربه بالرمح فقطع منه قطعة في الأرض. فأعاد عليه الكلام، قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: إي والله. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع شيئا. فلما قال له هذا الكلام أمر جلاديه وجنوده أن يتقدموا من ذاك الشهيد، فتقدموا فهذبوه بالسيوف، فكان يقول: أشهد أن لا إله إلا الله. ما زاده هذا الموقف إلا إيمانا وتسليما، وإيمانا وثقة برسالة لا إله إلا الله. ثم قال: السلام عليك يا رسول الله، اللهم أبلغ رسولك ماذا فعل بي الغداة. وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم في حينها، وأخذ يقول: عليك السلام يا حبيب ابن زيد، عليك السلام يا حبيب ابن زيد، عليك السلام يا حبيب ابن زيد. هذا شاب، وخبيب بن عدي شاب آخر، وقف على مشنقة الموت، ووقف في ساحة الإعدام، وكل مشركي مكة مطوقونه، نساء وأطفالا وشيوخا، كلهم ينظرون إلى هذه المذلة، مذلة الإعدام، اعتداء الباطل على جثمان الحق، وهو صابرا محتسب، ما أراهم خنوعا ولا خضوعا، يتبسم تبسم المستعلي بإيمانه، المستظهر بيقينه، حتى يقول أبو سفيان وهو يستهزي به: يا خبيب، أتريد أن محمدا مكانك؟ يعني أنه هو الذي ورطك هذه الورطة، أتريد أن محمدا مكانك؟ قال: لا والله الذي لا إله إلا هو. وانظر إلى قسم التوحيد: ما أريد أني في أهلي ومالي وأن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم تصيبه شوكة. فرفعوه، فقبل أن يرفعوه قال: إذنوا لي أن أصلي ركعتين. فتركوه، فتوضأ وصلى ركعتين، ثم التفت إليهم قال: والذي لا إله إلا هو، لولا أني أخاف أن تقولوا طولت الصلاة جزعا من الموت لأطلتها. فرفعوه، وتقدمت إليه السيوف، فقال: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم أبلغ رسولك ماذا لقيت الغداة، يعني هذا اليوم أبلغه ماذا يفعل بي. ثم قال: السلام عليك يا رسول الله. هذا في سيرة موسى بن عقبة. قال موسى بن عقبة: وصح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في تلك اللحظة: عليك السلام يا خبيب، عليك السلام يا خبيب، عليك السلام يا خبيب. وقبل أن تنتهي نفسه قال أغنية المعركة الخالدة، عن أغنية المعركة الخالدة: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أشلاء شلو ممزعي. فمن أخرج هؤلاء للناس إلا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تربية رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. يوم يلقى الشاب وعمره 8 سنوات فيقول له كابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أي كلام من هذا الكلام؟ أسمعتم أصدق وأنبل بعد كتاب الله من هذا الكلام؟ يغرسه صلى الله عليه وسلم في القلوب فيؤتي أكله كل حين بإذن ربه. ولذلك كانت تربيتنا للشباب أن نسأل أحدهم ما هي هوايتك فيقول جمع الطوابع ومطاردة الحمام والمراسلة والسباحة. إذن تنكست منابرنا وهدمت حصوننا وخلت مساجدنا. ولذلك يقول الفيلسوف المسلم: أرى التفكير أدركه خمول ولم تبق العزائم في اشتعالي، وأصبح وعظكم من غير نور ولا سحر يطل من المقال، وعند الناس فلسفة وفكر ولكن أين تلقين الغزالي، وجلجلة الأذان بكل حي ولكن أين صوت من بلالي، ملائركم علت في كل ساح ومسجدكم من العباد خالي. إن الذي يجعل حياته لجمع الطوابع لا يكون عبدا لله، يكون عبدا لشهوته. وإن الذي يهتم بمطاردة الحمام والمراسلة والسباحة والتصفيق والتشجيع سوف يكون خاملا في الحياة. ابن تيمية يدخل عمره 20 سنة على ابن طول بغى، فيقول السلطان ابن طول بغى: يا ابن تيمية ماذا تريد؟ نسمع أنك تريد ملكنا. يريد وهو في 20 من عمره. فيضحك ابن تيمية ويقول: ملكك؟ والله ما ملكك وملك آبائك وأجدادك يساوي عندي ثلثا. لماذا؟ لأنه عرف الله وعرف لماذا يعيش وعرف ما هو مصيره. ولذلك يقول وهو يدخل في السجن ويلتفت إلى البواب ويضحك ابن تيمية ضحك المؤمن القوي يوم غرس في نفسه لا إله إلا الله. يقول: لما أغلقوا عليه الباب فضرب بينهم بباب بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ثم يقول: ماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا سرت فهي معي، أنا قتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة وسجني خلوة. فيا سبحان الله، كيف عمل الله بعض القلوب باليقين والتوحيد فجعلها نورا تمشي على الأرض. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. هذا زرع محمد عليه الصلاة والسلام، وهذه تربية محمد عليه الصلاة والسلام. يأتيه أهل اليمن فيقولون: يا رسول الله أرسل لنا من أصحابك رسولا يعلمنا ويفقهنا في الدين. فمن يرسل يا ترى؟ يا ترى من يرسل؟ هل يختار الذين بلغوا في السن عتيا يتلفت فإذا أصحابه شباب فتقع عينه على معاذ رضي الله عنه وهو في 18 من عمره، فيرسله معلما إلى اليمن. ويأتي معاذ، يقول الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة معاذ: لما ودعه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم بكى معاذا أو بكى معاذ بكاء عظيما، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما لك يا معاذ؟ قال: والله يا رسول الله ما أبكي على الحياة ولا على الدنيا، ولكني أبكي خوفا من ألا أراك بعد هذا اليوم إلا يوم القيامة. قال: لا تجزع يا معاذ، فإن البكاء من الشيطان. ثم ودعه صلى الله عليه وسلم وقال له: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. يا معاذ اذكر الله عند كل شجر وحجر ومدر. فذهب رضي الله عنه وأرضاه فأصبح سراجا وهاجا ينشر لا إله إلا الله في بلاد اليمن وفي جبال اليمن وفي أرض اليمن، ينشر مبادئ الدين الخالد وعمره 18 سنة. ووجد في الأمة من بلغ من العمر عتيا وهو لا يفهم لا إله إلا الله، وهو لا يحسن أن يتوضأ، وهو لا يحسن أن يصلي، يعرف كل شيء في حياته إلا الدين. سيارته يجيد قيادتها وهندستها وإخراجها وإنتاجها، وثوبه ولبسه وطعامه وشرابه ومسكنه ومدخله ومخرجه، ولكنه أصم أغلف عن الدين. والله له حكمة بالغة، ولكنه يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينه سبلنا سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الذين قدموا وحاولوا أن يفهموا فهمهم الله، والذين يريدون الفقه في الدين فقههم الله، والذين يريدون الله والدار الآخرة اجتبأهم الله. وهذا مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. الحديث. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يشرح هذا الحديث في المجلد 11 وما قبله: هذا الحديث يقسم الأصناف في الأمة إلى 3 أقسام، أغفل قسما ثالثا وهو الظالم لنفسه، وذكر المقتصد والسابق بالخيرات. لذلك يقول سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، فمنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات، ومنهم ظالم لنفسه. فلذلك قسمهم الله عز وجل على هذا التقسيم: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فالظالم لنفسه يقع مسلما في هذه الأمة، لا يخرجه من الإسلام إلا الخوارج، يفعل الكبائر ويترك بعض الفرائض، أقصد غير الصلاة، أو يجترف كثيرا من الحدود الله عز وجل لكنه لا زال مسلما. والمقتصد يفعل الفرائض ويجتنب الكبائر لكنه يترك المستحبات ويفعل بعض المكروهات. والسابق بالخيرات، نسأل الله من فضله وأن يحبب إلينا السابقين ليحشر في زمرتهم، وإلا فأين الثرى عن الثريا؟ هو الذي يفعل الفرائض والنوافل والمستحبات ويترك الكبائر والمحرمات والمكروهات، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أزمات تواجه الشباب المسلم في هذا العصر وفي كل عصر، لكنها تختلف بالبقاع والأزمنة والأمكنة والهيئات والأشخاص. أولها مرض الشبهات، وثانيها مرض الشهوات، وثالثها أزمة جلساء السوء، ورابعها الفراغ وإضاعة الوقت، وخامسها البيت والحراف يوم ينحرف عن لا إله إلا الله، وسادسها الضغينة والبغضاء بين شباب الإسلام. فأما الشبهات فهو مرض خطير ذكره الله عز وجل عن كل ملحد وطاغية من يوم خلق الله الأرض والسماوات إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ذكر الله هذا المرض عن فرعون في سؤاله مع موسى، قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فهذا مرض شبهة، شك في الخلق وفي الخالق تبارك وتعالى. ولذلك يقول له موسى، يقول الخبيث الملحد: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ولذلك يقول هارون الرشيد كما أورد ابن كثير ذلك في تفسيره في سورة البقرة، يقول وهو عند الإمام مالك: يا أبا عبد الله، ما دليل القدرة؟ هو إن شاء الله الخليفة هارون الرشيد لم يشك، لكن قل وارد من الشبهة. قال: ما دليل القدرة؟ أي قدرة الله عز وجل. قال الإمام مالك: عجبا لك، اختلاف الأصوات والنغمات وتعدد الهيئات دليل على رب الأرض والسماوات. وأورد ابن كثير أن أبا حنيفة سئل عن هذا السؤال فقال: رأيت سفينة، أو ذكر لي سفينة، تنخر عباب دجلة وتقف في الشاطئ، ثم تنزل حمولتها ليس لها ربان ولا ركاب ولا حرس. قالوا: هذا جنون. قال: يا سبحان الله، أكون وسماء وأرض ونجوم وقمر وشمس ليس لها مدبر بل هو السميع البصير. والإمام أحمد عرض عليه هذا السؤال كما في ابن كثير فقال: سبحان الله، هذه البيضة، بيضة الدجاجة أو بيضة أي طائر آخر، هذه البيضة أما سطحها ففضة بيضاء، وأما باطنها فذهب إبريز، تفقس فيخرج منه حيوان سميع بصير، ألا يدل على السميع البصير؟ والشافعي يقول كما ذكر ذلك في ترجمته ابن كثير في البداية والنهاية، قال: ورقة الإبريسم تأكلها الدودة فتخرج حريرا، وتأكلها الغزال فتخرج مسكا، وتأكلها النحلة فتخرج عسلا، ألا يدل ذلك على السميع البصير؟ فيا سبحان الله. ولذلك الله عز وجل يعالج مرض الشبهة. وقبل المعالجة أذكر معنى الشبهة حتى يوضح لكثير من المقصرين من أمثالي. مرض الشبهة هو التحير والاضطراب، وهو مرض يأتي إما بنقص العلم الوارد أو بالبيئة التي يعيش فيها العبد، أو بالخطرات التي تزلزل الإيمان. وهذا يكون أقسام، منهم من يشك في وجود الخالق سبحانه وتعالى، وهذا هو الإلحاد الذي طن ودن في مجتمعاتنا وأخذ كثيرا من الشباب نسأل الله العافية، وهو يركب مراكب من منها مركب الحداثة في الصحف والمجلات، ويستخدم الرموز ويقود الناس إلى لينين وماركس وهرتزل وأمثالهم من أعداء الله. وهذا المرض خطير جد خطير. ومنهم من يشك في اليوم الآخر، يؤمن بوجود الله لكن لا يؤمن باليوم الآخر. ومنهم ابن سينا، فإنه كان يشير إلى الكواكب كما يقول ابن تيمية، وهو إسماعيلي في منهجه، ويقول إن اليوم الآخر إنما هو لمحات وإشارات وليس بحقيقة. والله عز وجل ذكر هذا الصنف فقال في آخر سورة البقرة: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. ثم ذكر الله ثلاث قصص، القصة هذه قصة النمرود بن كنعان، وقرر الله الحجة عليه فبهت والله لا يهدي القوم الظالمين. والقصة الثانية قصة الرجل قيل عزير وقيل غيره من بني إسرائيل. والقصة الثالثة إبراهيم عليه السلام يوم أراد أن يطمئن قلبه ولم يشك إن شاء الله. هذا مرض الشبهة عالجه القرآن بثلاث علاجات، أولها النظر والتفكر في الكون. والله عز وجل يقول: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. والله قال لكفار مكة: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. ولم يدقق الله عز وجل في دقائق الكون، وإنما نصب لهم العلامات والآيات، ولم يأتي بالعلم الذي اكتشف الآن لأن عقولهم لا تدرك إلا ما يرون، فخاطبهم الله بهذا. والله عز وجل يذكر السماء وما فيها من آيات، والأرض وما فيها من عجائب، يذكر خرير الماء وخلق الطير، ويذكر الشجر والزهر والخلق البهيج، ويذكر الشجر سنوانا وغير سنوان، والماء ومن كيف كان أصله، ويذكر النطفة وكيف تدرجت حتى أصبح إنسانا. ثم يقول سبحانه وتعالى في الأخير: أفلا تعقلون، أفلا تذكرون، أفلا تدبرون. إذن فالعلاج الأول لمرض الشبهة التي صادفت كثيرا من الشباب وشكى منها كثير من الشباب حتى ممن صلى وصام وحج واعتمر، العلاج الأول النظر في الكون، النظر في آيات الله عز وجل والتدبر. ولذلك جعل الله عز وجل من السبعة الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وإنما قال خاليا ليكون بعيدا من الرياء والسمعة، ذكر آيات الله. حتى يقول كثير من العلماء: لا يقتضي ذكر الله التسبيح فقط والتحميد والتهليل، بل إذا نظر إلى الجبال والوهاد والتلال ففاضت عيناه فهو مأجور، وإذا نظر إلى المبتلين والمرضى ففاضت عيناه فهو مأجور، وإذا ذكر إلى الأطلال والقبور ففاضت عيناه فهو مأجور، وإذا ذكر إلى تعدد الهيئات واختلاف الأصوات والنغمات ففاضت عيناه فهو مأجور. فسبحان الله، من يذكر عبده فيذكره فيثني عليه سبحانه وتعالى بهذا. يقول تقي الدين بن شقير: خرجت وراء شيخ الإسلام ابن تيمية بعد صلاة العصر من الجامع الأموي، فلما اختفى في غوطة دمشق رفع بصره إلى السماء وقال: لا إله إلا الله. ثم فاضت عيناه بكى، ثم قال: وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خاليا. فهذا ذاكر ذكر الله في خلوة. فالنظر والاستدلال والاستدلال على قدرة الله بالتفكر في الكون أعظم ما يقضي مرض الشبهة يا عباد الله. والعلاج الآخر الذكر، فإن الله وصف سبحانه وتعالى الذكر مع الفكر. قال سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يقول ابن تيمية وهو يتحدث عن أحد الملاحدة الذين أرادوا الإيمان ولكن ما أراد الله لهم ذلك، وهو أحد الفلاسفة، قد يكون ابن الراوندي الذي يقول عنه الذهبي الكلب المعسر الخبيث الذي ألف كتاب الدامغ يدمغ به القرآن، شكى حاله على بعض علماء الإسلام، قال: في قلبي ظلمات بعضها فوق بعض. يقول: في قلبي ظلمات، يريد أن يهتدي لكن ظلمات حجب، لأن بعض الناس على قلبه آثار وأغلال وحديد وحجب لا يعلمها إلا الله كالجبال. يريد أن يصلي ما يستطيع، يريد أن يذكر ما يستطيع. فقال له هذا العالم: عليك بكثرة الذكر بعد الصلاة. قال: ما أستطيع. قال: لا استطعت. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الظالمين. والله يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وابن تيمية شيخ الإسلام جعل من العلاجات لهذه الأمراض الذكر، وقال: إن الله يقرن في كتابه بين التوحيد وبين الاستغفار. ولذلك يقول سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال عن يونس بن متى يوم يروي قصته والتوبة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وعند أبي يعلى في مسنده يقول: الشيطان أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. فأعظم ما يمكن أن يقضي مرض الشبهة الشك والحيرة والاضطراب في الرسالة والرسول صلى الله عليه وسلم، في الله عز وجل، في اليوم الآخر، في الغيبيات، بعد التفكر والاستدلال والنظر، الذكر. وثالثها النوافل وكثرة النوافل. وإنما خصصت الذكر لأنه أهم، بل هو أفضل كل من كل نافلة، ذكر الله عز وجل. فالنوافل يا إخوتي في الله هي التي تنهي الاضطرابات. ولذلك وجد في الشباب من تسمعه يشكو أن في قلبه اضطراب وحيرة من خلود أهل النار في النار، كيف يخلدون ولماذا يخلدون آلاف. ولا أذكر الشبهات، لأنه لإيراد الشبهات لا بد أن يورد الحلول لها، وهذا المجال لا يتسع له. إلى غير ذلك، فعلاج مرض الشبهة النظر في الكون والتفكر. ونحن نستغفر الله من ذنوبنا قليل التفكر، وأصبحت أحاسيسنا باردة من كثرة ما ألفنا. وإلا فوالله الذي لا إله إلا هو إنها آيات باهرة. الشمس، هذا الفلك، وهذا الجرم الكبير كيف يسير وكيف يذهب باحتساب، ويذهب بتؤدة، ويذهب بمقدار، ثم يأتي. وهكذا النجوم، من نصبها ومن جملها؟ الجبال، من نصبها؟ الشجر، من أبدع خلقه؟ الزهر، من نوعه؟ قل للطبيب تخطفته يد الردى، من يا طبيب بطبه أرداك؟ قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. والنحل، قل للنحل يا طير البوادي، ما الذي بالشهد قد حلاك؟ وإذا ترى الثعبان ينفث سمه، فاسأله من ذا بالسموم حشاك؟ واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك؟ فالحمد لله العظيم لذاته حمدا وليس لواحد إلاك. يقول إبراهيم بن أدهم: جلست تحت شجرة فرأيت صالحا من الصالحين نام، وإذا بالبعوض على وجهي وشيء من الذباب. قال: فوالله الذي لا إله إلا هو إني لبحية خرجت من جحرها، فأخذت زهرة بفمها ثم أخذت تزيح عنه البعوض والذباب عن هذا العابد. ويقول ابن الجوزي في صفة الصفوة: رأى بعض الصالحين في أول هدايته، كان سببا لهدايته، رأى عصفورا يأتي بقطع من اللحم ويذهب إلى نخلة، فقال الصالح في نفسه: العصفور لا يعشرش في النخل، فلماذا يذهب؟ فتسلق النخلة فاطلع فرأى حية عمياء، يأتي هذا العصفور بقطعة اللحم، فإذا اقترب منها فغرت فاها، فتحت فاها فأوقع فيه اللحم، فشهد أن لا إله إلا الله وتاب. وهذه آيات باهرات من كرامات الأولياء يطول شرحها في هذا المقام. هذا مرض وأزمة خانقة واجهت شباب الإسلام، لكنها حلت بإذن الله بكثرة علم الكتاب والسنة، وكثرة النوافل عند كثير من الشباب، وكثرة الذكر، وكثرة الموجهين، لأن الأمة تعيش في صحوة. نرجو الله أن يسددها وأن يحسن سبحانه وتعالى وأن يهدي سواء السبيل. الأزمة الثانية الشهوات. ومعنى الشهوات مرض المعاصي، ذاك مرض العقائد، وهذا مرض الأعمال. وهذا المرض وقع فيه بنو إسرائيل اليهود. قال سبحانه وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه. والأمراض في القرآن ثلاثة: مرض الشك والشبهة الذي أوردته وقع فيه ملاحدة العالم حتى يرث الله الأرض ومن عليها، ومرض الشبهة، مرض الشهوة وقع فيه بنو إسرائيل، ومرض الجهل وقلة العلم وقلة الفقه وقع فيه النصارى. ولذلك يذكر الله الضلال مع النصارى، ويذكر سبحانه وتعالى الغضب واتباع الهوى مع اليهود. قال سفيان بن عيينة كما أورد ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتتبعن سننا أو سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، آل يهود والنصارى؟ قال: فمن الناس إلا هم. وفي رواية: فمن إلا هم. ولذلك يقرر ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم أن كل خطأ سلف سوف تقع الأمة فيه. ولذلك وجد من طلبة العلم ومن العلماء من لم يعمل بعلمه، نعوذ بالله من ذلك. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ كمثل الحمار يحمل أسفارا، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فمرض الشبهة مرض المعاصي، ووقع فيه كثير من الشباب. النظر الحرام شبهة، شهوة. النظر الحرام شهوة، استماع الأغنية شهوة، النظر إلى المجلة الخليعة شهوة، مجالسة العطالين البطالين شهوة، اللغو شهوة، الكذب شهوة، النميمة، الزور، البهتان شهوة. هذا أكثر الأمراض، وهذا القطاع العظيم من الشباب وقعوا فيه، أعني من الذين انحرفوا وقعوا في الشهوات لا في الشبهات، لأن مرض الشبهات يحد ويقلص بأمور، أما الشهوات فإن علاجه خفي، ولو أنه أسهل من الأول. والذي وقع في الشهوات أسهل من الذي وقع في الشبهات، ففي الذي في الشهوات قصاراه أن يكون مذنبا أو ظالما لنفسه، وأما الذي وقع في الشبهات فقصاراه أن يكون ملحدا زنديقا، نعوذ بالله من ذلك. إذن فما هو علاج الشهوات؟ الله عز وجل ذكر في القرآن علاج الشبهات باليقين، وذكر علاج الشهوات بالصبر. قال سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال أهل العلم: صبروا عن الشهوات وتيقنوا عند الشبهات، فنصرهم الله وجعلهم أئمة. فمن لم يصبر عند الشهوة فليس بإمام، ولا يكون إماما ولا مهتد. ومن لم يتيقن عند الشبهة فليس بإمام ولا يكون مهتد. إذن فمرض الشبهة يعالج باليقين، ومرض الشهوة يعالج بالصبر، واصبر وما صبرك إلا بالله. قال الإمام أحمد: ما رأيتك الصبر، تدبرت القرآن فوجدت فيه 90 موضعا يتحدث عن الصبر. فالله الله يا شباب الإسلام في الصبر، فهو علاج الشهوات. علاج الشهوات أولها الصبر، أن تصبر عن محارم الإله. يقول حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله: وعن محارم الإله فاصبري، وأستعن بالله وإياه أشكري، والتكو بالخوف وبالرجاء، ولا تيأس وللنفس فجاهد عجلا، وإن فعلت سيئا فاستغفري، وتب إلى الله بدارا يغفري، وإنما الأعمال بالخواتم، لا تحتكر شيئا من المآثم، إلى آخر ما قال في علاج الشبهة وعلاج الشهوة. هذا أمر. واعلموا بارك الله فيكم أنه لا يتأتى العلاج إلا بأمور. أولا كما يقول ابن تيمية: إصلاح الصلاة ظاهرا وباطنا. الصلاة الصلوات الخمس ظاهرا وباطنا، فإن من أحسن خضوعها وخشوعها وأحضر قلبه فيها واستحضر عظمة الله وهو يصلي وحافظ على أوقاته عصمه الله من الشهوات. وما طفح نظر من نظر إلى الحرام وإلى المحرمات إلا لأنه أساء في الصلاة، وما استمع من استمع إلى الغناء إلا لأنه أساء في الصلاة، وما نظر من نظر إلى المجلة الخليعة إلا لأنه أساء في الصلاة. فهذا مرض وقد سلف علاجه كما سمعتم. الأزمة الثالثة أزمة جلساء السوء. الله عز وجل ذكر في القرآن جلساء السوء وجلساء الخير. يقول سبحانه وتعالى: قال قائل منهم إني كان لي قرين، يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت الله إن كدت لترديني، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. هذان رجلان، جليس صالح وجليس سيء. كان السيء يقول في الحياة لجليس الصالح: أتصلي؟ أتزعم أن ربك يبعثك إذا كنت عظاما وترابا؟ أتظن أنك تدخل الجنة؟ أتظن أن هناك جنة ونار؟ وهذا موجود في كل طائفة، والله عز وجل من سننه القدرية الخلقية أن يجعل جلساء السوء بجانب جلساء الخير. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. قال هاديا يهدي القلوب ونصيرا ينصر بالسيف سبحانه وتعالى. إذن فهذا الجليس استهزأ بذاك، ولكن ذاك ما أطاعه فأسلم هذا وكفر ذاك، فلما توفي دخل هذا الجنة ودخل ذاك النار. فيقول المهتدي لإخوانه وزملائه وهم على الأرائك، نسأل الله من فضله، قال هل أنتم مطلعون؟ يقول تريدون أن تطلعوا على النار لتروا زميلي وجليس السيء الذي استهزأ بي في الحياة؟ قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم وسط النار هذا المستهزئ. قال فالله إن كنت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. يقول كنت تغويني في الحياة وأصبحت أنا بيني وبين الغواية قاب قوسين أو أدنى، وفي بعض الأوقات أكاد أصدقك وأترك طاعة الله وعبادة الله والاتجاه إلى الله، لكن الله سلم، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ثم ذكر نعيمه واستقراره، أفما نحن بميتين، فنسأل الله من فضله. يقول سبحانه وتعالى عن الجلساء: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال أحد أهل العلم من الوعاظ: إياك والجليس السيء ولو زعمت أنك تهديه، فإنه يضرك، لأن الجرباء تعد الصحيحة ولا تعد الصحيحة الجرباء. وهل سمعتم أن صحيحة حولت الجرباء إلى صحيحة؟ لكن الجرباء هي التي حولتها إلى الجرب. وقال أهل العلم: ليحذر المسلم كلاما معناه أن يداخل الناس إلا أن يكون ذي قدم في الصلاح والعلم، لأنه إذا نقص في الصلاح أصابه الفسق، وإذا نقص في العلم أصابه الشهوة الشبهة التي مرت. ولذلك في صحيح مسلم عن سعيد بن سيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه صلى الله عليه وسلم، فدخل أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية فجلس عند رأس أبي طالب، فقال صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة الحج لك بها عند الله. ولولا دخول هؤلاء الجلساء لقال لا إله إلا الله، لكنهم ما زالوا به حتى في سكرات الموت فأدخلوه النار. والجليس السيء يدخل بمداخل، منها أن يستغريك بالمال وهو فتنة. يقول ابن تيمية في المجلد الأول: من احتجت إليه فأنت أسيره أو فأنت أسيره، ومن احتاج إليك فأنت أميره، ومن استغنيت عنه واستغنى عنك فأنت نظيره. فالناس على طبقات، إما أن تكون أسير أو أمير أو نظير، والجلساء على هذه الطبقات، إما أن يجالسك فيصبح أميرا لك أو أسيرا لك أو نظيرا لك. فإن احتجت له في معاملاتك الدنيوية من مال أو واسطة أو كسب أو أسرة أو غرض دنيوي، فقد تأمر عليك وبإمرة هذا باستطاعته أن يوجهك إلى الخير أو إلى الشر، فاحذر أن يكون للناس عليك منه. ولذلك يقول ابن تيمية: من تصفية العقائد ألا تسأل الناس شيئا. والرسول صلى الله عليه وسلم لما بايع أبا بكر وسبعة معه اشترط عليهم ألا يسألوا الناس شيئا، حتى يسقط صوت أبي بكر من على الفرس، صوت أبي بكر رضي الله عن أبي بكر الإسلام، أبي بكر الزهد، أبي بكر الصدق، يسقط صوته من على فرسه فينزل ويأخذ الصوت ولا يقول لأحدهم ناولني صوتي. ولذلك ما سمع في الحديث ولا في السيرة أنه قال للرسول عليه الصلاة والسلام: ادعو الله لي يا رسول الله. صحيح بعض الأعراب يقول: يا رسول الله ادعو الله لي، لكن أبا بكر لأنه ما يسأل شيئا عمله دائما لوجه الله فما قال ادعو الله لي يا رسول الله. ولو أنه في حياته صلى الله عليه وسلم يطلب منه الدعاء، وصح ذلك في أحاديث كثيرة، ولكن لعظم درجة هذا ما طلب رضي الله عنه وأرضاه. وحديث الصحيح: الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون، وأما رواية لا يرقون ليست بصحيحة، غلط هذه، لأنهم يرقون غيرهم كما رقى صلى الله عليه وسلم غيره، ووجدت في بعض الأحاديث، لكن قال ابن تيمية هذه الكلمة ليست بصحيحة، فالرسول صلى الله عليه وسلم رقى غيره، والصالحون يرقون غيرهم لكن لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، لأن كمال توحيدهم. الشاهد: فالجلساء يدخلون من هذه المداخل، وإذا احتاج إليك كنت أسيرة فاتق الله فيه، إذا احتاج إليك في خدمة دنيوية فاجعلها وسيلة لأن تهديه إلى الله عز وجل وتكون سببا من أسباب الهداية، أما إذا ما احتجت إليه وما احتاج إليك فهو نظير لك. إذا علم هذا فاعلم أن الجلساء يدخلون بهذه المداخل. والعجيب أنه وجد جلساء سيئين يدخلون ويسهرون الليالي ويحبكون المؤامرات والمداخل وينصبون الشباك لشباب الإسلام، فأين دعاة الإسلام؟ وأين طلبة العلم؟ وأين العلماء؟ أتصدق أن ملحدا يسهر الليل ويصنف المذكرات وينظم الأمسيات والمحاضرات والندوات والتمثيليات في كثير من المجتمعات ليضل عباد الله؟ فأين جهود الأخيار الأبرار الذين يريدون الله والدار الآخرة؟ الجلساء على قسمين، منهم من تريد أن تستطيع أن تؤثر فيه فخالطه واستعن بالله واتق الله فيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أكبر من خالط جلساء السوء، خالط المشركين والمنافقين واليهود والنصارى، ولكنه كان صلى الله عليه وسلم مؤثرا لا متأثرا. وأما جليس إذا خالطته أثر فيك فهرب منه وفر منه فرارك من الأسد، لأن بعض الناس قوي شخصية ولو كان ضال، إذا دخلت معه في المجلس استولى على الحديث وتكلم وأخذ الوقت في محاضرة فلا تستطيع أن تتكلم معه بكلمة، يقودك وأنت لا تقوده، يوجهك وأنت لا توجهه، ففر منه لأنه لا قدرة لك عليه. والناس منهم يقولون مائي وهوائي وسمائي، إلى أقسام كثيرة تدخل هذا في علم النفس لا ندخل بها. فمن الناس يقولون من هو هوائي، يعني تأخذه الريح يمنة ويسرة، ومائي ينصاغ في اليد، وسمائي روحه دائما متعلقة ودائما شفافة لا تطرى عليها الأرض. وهذه أقسام وفطر فطر الله الناس عليها. من الأزمات التي واجهت شباب الإسلام الفراغ وضياع الوقت، وكثير من الشباب حتى ولو اهتدى ولو صلى ولو صام وحج واعتمر أزمته ضياع وقته في غير طائل، وتمر عليه الساعات الطويلة ولم يقدم لنفسه ما ينفعه إما في الدنيا أو في الآخرة. وليس في الإسلام الوقت حظرا على الآخرة فحسب، لكن يعمل الإنسان للدنيا ولكن لتكون في خدمة الآخرة. وصح عن عمر رضي الله عنه أنه يقول إني أو قال إني لأرى الرجل ليس في مهنة في الدنيا ولا في عمل في الآخرة فيسقط من عيني. وأصل حفظ الوقت من كتاب الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فقوله سبحانه وتعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، يعني جعل الليل والنهار يخلف هذا ليستخدم ويستغل في طاعة الله عز وجل. دخل أحد الصحابة وإذا رجل في مسجده صلى الله عليه وسلم وإذا هو حزين، فقال ما لك مهتم مغتم؟ انظر إلى أسباب الحزن عند السلف الصالح. أسباب حزننا والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه إما رسوب في امتحان رسوب الابن، وإما صدام سيارة وقعت، وإما شجار مع الجيران، وإما غلاء الأسعار، وإما تأخر الأمطار، وأما عمل الآخرة فقليل من يهتم. حتى أمر عادي إذا دخل الإنسان المسجد وخرج الناس من الصلاة ما تجد عليه سفعة الحزن ولا الهم ولا الغم. يقول أحد السلف الصالح فاتتني صلاة الجماعة في عمري مرة فما عزاني إلا ثلاثة، ولو مات ابني عزاني أهل بغداد، والحمد لله أن عزاه ثلاثة، لكن هنا لو تفوت 40 سنة صلاة الجماعة ما عزاه أحد ولا اهتم إلا من رحم ربك سبحانه وتعالى. فالأصل في ذلك جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر وأراد شكورا. وقوله سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. والمسلم الشاب وغيره إذا عاش بدون حفظ وقت وبدون تسيير وقته فقد ظل في حفظ وقته. يقول ابن القيم الضياع على 10 أسباب، وأعظم ضياع ضياع القلب وضياع الوقت ولا عوض منهما أبدا. والقلب إذا ضاع فقد انتهى مصير العبد إلا أن يحفظ الله عليه قلبه، والوقت إذا ضاع فقد انتهى العمر فلن يعود أبدا. دقيقة تمر من حياة المؤمن والله لا تعود إليه أبدا. أشاب الصغيرة وأفنى الكبيرة كر الغداة ومر العشي، إذا ليلة هرمت يومها أتى بعد ذلك يوم فتي، نروح ونغدو لحاجاتنا وحاجة من عاش لا تنقضي، تموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقي. ونسب ابن رجب الحنبلي في كتاب جامع العلوم الحكم الحسن البصري أنه قال ما أصبح صباحا إلا ونادى مناد يا ابن آدم اغتنم هذا اليوم فوالله لا يعود إليك لك إلى يوم القيامة. إن لم تغتنم هذا اليوم فقد ذهب. قيل لكرز بن وبره اجلس معنا، وكان من العباد الكبار، اجلس معنا، قال احبسوا الشمس واجلس معكم. من يمسك الشمس وهي تذهب في فناء الاعمار وفي اختصار الاوقات لانها لن تعود مرة ثانية. يقول ابن عقيل الحنبلي كما نسب ذلك ابن الجوزي له في صيد الخاطر، وذكر ذلك عنه كذلك صاحب طبقات الحنابلة هو يترجم له، قال إنه لا يحل لي أن أضيع شيئا من وقتي، إذا ما أغمضت عيني قبل النوم تفكرت ماذا أكتب الصباح، وإذا أتيت إلى فراشي لا أنام حتى أكتب ورقات، وإذا استيقظت كتبت، فإذا تعبت استلقيت على ظهري وسبحت الله عز وجل. حتى يتندر ويتلطف ابن الجوزي تلميذه يتحدث عن ابن عقيل، قال كان يأكل الكعك ولا يأكل الخبز، فقلنا له لماذا؟ قال حسبت أن بين أكل الكعك وأكل الخبز مقدار قراءة 50 آية. قال وألف كتاب الفنون وهو 700 مجلد كلها في أوقات الفراغ الأوقات الخاصة، أما أوقات التدريس وأوقات العبادة فشيء آخر، لكن الأوقات الخارجية الثانوية فألف فيها كتاب الفنون 700 مجلد. وابن تيمية يقول إني لأنزل السوق أو كما قال فلا أزال أذكر الله وأسبح حتى يظفرني ربي بحاجتي، حاجته من الحاجات الأخروية أو فتح علم، حتى يقول إنها لا تعجم علي المسألة تصعب، فأستغفر الله 1000 مرة أو أكثر أو أقل فيفتحها الله علي سبحانه وتعالى. ويروي عن جده عبد السلام، لأن ابن تيمية هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، يقول الذهبي في ترجمته أحمد هذا شمس وعبد الحليم نجم وعبد السلام قمر، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، يعني أن الشمس أحمد بن تيمية هذا. وكان جده قمر، يقول كان جدي لا يضيع شيئا من وقته، كان إذا دخل الخلاء قال لأحد أبنائه اقرأ في الكتاب وارفع صوتك حتى أسمعك وأنا هناك، فأي حرص على هذا الوقت كحرص هؤلاء السلف الأخيار. ولذلك أنتجوا وقدموا المجلدات التي ما استطعنا أن نقرأها، ربما نقرأ شيئا منها وهي محققة ومنقحة ومطبوعة ومقدمة وفي الرفوف ونحن في راحة عظيمة، ولكن ما نستطيع أن نقرأ. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا أوقاتنا والوقت، وهذا العنصر يحتاج إلى كلام طويل وجلسة، لكن لا أريد الإطالة، لأن الإطالة معناها الإملال والسهم، وما بقي من وقت، فإن كان هناك حوار أو نقاش أو سؤال. وأثني بالشكر على الواحد الأحد الذي وفقنا الاجتماع في هذا المجلس المبارك، ثم أثني بالشكر لمدير هذا المعهد ولأساتذته ولطلبته ولكم أيها الحضور، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شكر الله لشيخنا وجزاه الله خيرا على ما قدم، وجزاكم خيرا على حسن الإنصات والاستماع، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يبقي فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. الحقيقة الأسئلة كثيرة جدا، ولكننا حاولنا أن نختصرها وأن نستبعد المكرر منها، وأن نأخذ منها ما يتعلق بموضوع المحاضرة وما يتعلق بموضوع الشباب وأزمات الشباب. لذلك سنستعرض بعض الأسئلة أمام الشيخ وفقه الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياه السداد والتوفيق. أسئلة كثيرة تقول، أولا قبل أن نبدأ في الأسئلة، كثير من الأخوة وكلنا في ذلك نشهد الله تبارك وتعالى على حب الشيخ، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا به في مستقر رحمته وفي دار كرامته. أما المشكلة الأولى والأزمة الأولى التي تواجه الشباب والتي ورد فيها كثير من الأسئلة، فهي قضية شهوة الجنس والعادة السرية والشكوى منها، حتى أن كثيرا من الملتزمين أو الذين يخبرون عن أنفسهم أنهم التزموا شرع الله تبارك وتعالى لم يستطيعوا تركها، فما الحل لهذه الأزمة؟ الحمد لله، أنا حاول إن شاء الله الاختصار للوقت ولتكون هناك أكبر عدد ممكن من الأسئلة. دنيا شيخ فلا في المكان. نعم، مسألة شهوة الجنس من أعظم الشهوات التي ابتليت بها الأمم، والله سبحانه وتعالى قدرها لحكم سبحانه وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في أكثر من حديث بعدما ذكر سبحانه وتعالى في القرآن. وأكثر ما تخوفه صلى الله عليه وسلم على الأمة النساء، فإنها فتنة بني إسرائيل وهي فتنة هذه الأمة. إذا علم ذلك فشهوة الجنس عارمة، وهي تختلف من شخص إلى شخص بأسباب ومسببات وبجوامح وبطموحات، ولكن علاجها كما ذكر سبحانه وتعالى منها غض البصر وهو أعظمها. قال سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فغض البصر أعظم ما يمكن أن يعالج به الإنسان شهوة الجنس، فيرد جماحه وهيجان قلبه واندفاعه وطموحاته في هذا الأمر، والله معه. ومن غض بصره أبدله الله حلاوة أيمانا يجد حلاوته في قلبه، وما غض أحدا بصره إلا جعل الله له فراسة، إن في ذلك الآيات للمتوسمين، يعني الذين عندهم فراسة لأنهم غضوا أبصارهم. والرسول صلى الله عليه وسلم سئل فقال غض بصرك لك الأولى وليست لك الثانية. هذا علاج. والعلاج الآخر الصيام، ذكره صلى الله عليه وسلم للشباب بعد أن ذكر سبحانه وتعالى في القرآن يقول عز من قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ولم يقل لعلكم تذكرون أو تعقلون، لكن التقوى سببها الصيام، لأنه يكثر النفس ويخضدها ويجعلها خاضعة وتنقاد لك. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فأنا أرشد إخواني من لم يتزوج أن يصوم وأن يكثر من الصيام، بشرط ألا يعطله الصيام عن أمر أوجب منه كطلب العلم أو كالفرائض أو كبعض الأمور المهمة في الدعوة، لكن يكثر من الصيام. والأمر الثاني يكثر من الذكر، لأنه ما تأتي هذه الأمور إلا من الفراغ، من الفراغ في القلب، إذا فرغ القلب فكر في هذا الأمر. والأمر الثالث أن يشغل وقته بالنافع المفيد، لأنه إذا وجد فرصة الفراغ وسوس وخطرت له الخطرات. أما الصحيح في العادة السرية فهي حرام، ذكر ذلك ابن تيمية وغيره من أهل العلم، قال والواجب اجتنابها. واستدلوا على ذلك بقوله سبحانه وتعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فحرمت وحرمها كثير من أهل العلم لهذا، ولم يصح في إباحتها ولا في تحليل حديث. فليتقي الشاب الله عز وجل في هذا الأمر، وليكثر من الذكر وتلاوة القرآن والدعاء خاصة إذا سجد يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، وفي الأسحار وفي أدبار الصلوات، فإذا هداه الله توجهه سبحانه وتعالى. وعليه بأن يتخلى قبل أن يتحلى، التخلية قبل التحلية. مجلة الخليعة سبب من أسباب هيجان الجنس، الأغنية الماجنة، جلساء السوء، المفاتن، كثرة النزول إلى الشوارع ومناظرة إلى النساء، لأن بعض الناس ولو من الشباب المستقيم همه دائما النزول وتمثيل الأرض والطوافان بالبلد، لا لغرض وإنما لأسفل الأغراض. ولو حفظ وقته وجلس في غرفته وقرأ وسبح وهلل لكان أحسن وأرد سبيلا، وإذا وجد فراغ فليذهب إلى المسجد أو يذهب إلى أحد الصالحين، أحد الدعاة، أحد العلماء، طلبة العلم. هذا ما يحضرني والله أعلم. سؤال قريب من هذا أقرأه بنصه، يقول فضيلة الشيخ إنني ولله الحمد شاب مستقيم إن شاء الله تعالى، ولكني أجلس مع شباب مرد الوجوه، وحاولت أن أترك معاشرة شاب وهو أمرد فلم أستطع، وكلما زعلته حسب لفظه وسببت مشاكل بيني وبينه، يقول لكني أعود إليه وأذل نفسي عنده حتى تعود الارتباطات بيني وبينه، وقد نصحت منه ولم أخذ بهذا الكلام، أرجو من الله ثم منكم أن تدلوني على حل وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال خطير، وقد ألف في هذه المسألة أبواب كثيرة. ولا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث الأمر ذاك، رده ابن تيمية الذي قل جعله وراء ظهره، لكن صح عن السلف أنهم حذروا من النظر والهيجان والتطلع إلى المحرمات عموما، ومنها النظر إلى الأمرد، فإن الإنسان عارف بنفسه، والشيطان له مداخل عجيبة على النفوس. فالإنسان مأمور لعموم الآية أيها الذين آمنوا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فغض البصر يشمل المرأة ويشمل الأمرد إذا وجد، إلا إذا كان الإنسان يجد من نفسه المسلم أو الداعية أو طالب العلم يجد أن نفسه لا تتحرك ولا ريبة ولا شهوة، فعليه الأمر، يعني إنما جعل لما عليه من سيئات أو ما يتحمل من نتائج سيئة، فهو أدرى بنفسه وليتق الله سبحانه وتعالى. فإذا ألزم بهذا أو كان في ضرورة كأن يعلم درس قرآن أو حديث أو جلسة أو في مركز، فعليه أن يغض بصره وليتق الله ولا يخلو بهذا، فإن هذا أمر خطير. وأما ما ذكرت وأنك وجدت هذا في نفسك فاتق الله سبحانه وتعالى وابعد عنه وفر، وعليك أن تقنعه بهذا الأمر، وأن إذا حضرت عنده أن تغض بصرك، لأن هذا لا حياء في الدين، ألف فيها رسائل ونوقشت مجالس لأهل العلم على مستويات كبيرة من الأئمة الكبار كأحمد بن حنبل كتب وأفتى فيها، والإمام النووي له فتوى، وابن تيمية، فلا حياء في الدين. والله عز وجل ذكر في القرآن ذاك الذنب العظيم الذي وقعت فيه أمة لوط وسبب التدمير والإبادة التي أوقعها الله بتلك الأمة، وثنى سبحانه وتعالى فأعاد، فهذا ينتبه إليه. وأنا أقول على الشباب أن يغضوا أبصارهم، وأن يكون اجتماعاتهم اجتماعات جماعية ليست خلوة، وأن إذا حضروا في مخيم أو في مكان أن يكونوا على مرأة ومسمع من الناس، ولا يقرب الإنسان من نفسه الشبهة والشك والريبة، فلو سلم أحد منها لسلم رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فإن الناس قد يتهمون البريء ولو كان مهما كان. الرسول صلى الله عليه وسلم لما زارته صفية وخرجت خرج يشيعها صلى الله عليه وسلم، فمر رجلان من الأنصار فأسرعا فقال على رسلكما تعالى، فاقترب فقال هذه صفية بنت حيي زوجة صلى الله عليه وسلم. قالوا غفر الله لك يا رسول الله، أنت رسول الهدى؟ قال لا، إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. فالإنسان يبتعد عن التهم وعن مواقع الريق، لأن الناس يسعون إلى الشك وإلى التهمة، والله أعلم. وصلنا أيضا مشكلتان خطيرتان، أحدها أو إحداهما يقول فيها السائل: فضيلة الشيخ، أخبرك بأني أحبك في الله وأرجو الإجابة على السؤال التالي. أنا شاب ملتزم إن شاء الله، ولكني بليت بأشرطة الغناء ولا أستطيع الصبر منها، فأفيدوني ماذا أعمل جزاكم الله خيرا، مع بيان عقوبة الغناء في الدنيا والآخرة وطريقة علاجه، وشكرا. والمشكلة الثانية تطلب حكم الدخان. الغناء محرم، حرم أو حرم علماء الإسلام لأدلة، منها ظنية ومنها ما يقبل القطع من الأحاديث النبوية. قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا. وقال سبحانه وتعالى: واجلب عليهم بصوتك واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك. قال صوتك، قال بكثير من المفسرين الغناء. وقال ابن مسعود: منهم من رفع الحديث والصحيح أنه موقوف عليه، والذي نفسي بيده إن الغناء لينبت النفاق في القلب كما ينبت البقل من المطر. وعند البخاري عن هشام بن عمار إلى أبي مالك الأشعري قال صلى الله عليه وسلم: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الخز والحريرة والخمر والمعازف، واستحلالها يكون بعد التحريم. فالذي ظهر أنه محرق وأن له نتائج وسيئات عظيمة، منها أنه يحبب الزنا، قال ابن القيم: بريد الزنا. ومنها أنه يخلي القلب من محبة الواحد الأحد ومحبة القرآن والمساجد. ومنها أنه يجعل الإنسان ضائعا يتبع هواه. ومنها أنه يعدم عليه وقته. ومنها أنه يصب في إذنيه الآنك يوم القيامة وهو الرصاص المذاق. ومنها أنه يحرمه الله عز وجل لذة الأصوات، حتى يقول ابن القيم في منظومته: قال ابن عباس: ويرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الأغصان فتثير أصواتا تلذ لمسمع الإنسان كالنغمات بالأوزان، يا خيبة الآذان لا تتعوضي بلذاذة الأوتار والعيدان. فإن من أخذ هنا، أخذ العود هنا واستمع الغنى هنا، أحرمه الله سماع لذة الغنى في الجنة. وعند الإمام أحمد في المسند أن في الجنة غوان وجوارب ينشدنا ويغنينا: نحن النائمات فلا نبعث، نحن الخالدات فلا نبيت، طوبى لمن كنا له وكان لنا. وهذا جزاء من حرم على أذنيه سمع الغنى، والله يجعل الجزاء من جنس العمل. فمن شرب الخمر في الدنيا سقاه الله من ردغة الخبال من النار، وأحرمه الله خمر الجنة الذي هو لا غول فيه ولا تأثيم، وهذا يقاس عليه. فاعلم أن الغنى محرم، واعلم أنه يجرك إلى سيئات كبرى، وأنه يوقعك في حبائل الشيطان وفي الفاحشة والجريمة، نعوذ بالله من ذلك. وعلاجه أن تتوب إلى الله وتستغفر وتستبدل أشرطة القرآن والمحاضرات والندوات والخطط، وأن تتق الله في نفسك وتعلم أن حياتك وسمعك وبصرك محسوب عليك. أما المسألة الثانية الدخان، فالذي ظهر من عمومات الأدلة، وهي عمومات استنباطية من الأدلة ليست نصية حرفية، أنه محرم. وبعض الناس لجهلهم بالسنة وجهلهم بالاستنباط والعلم نصبوا من أنفسهم مجتهدين. الواحد منهم إذا أراد أن يشرب الدخان جعل من نفسه مجتهد مطلق، قال: أعطوني آية في القرآن أن تقول الدخان أو حديثا. عجبا لك، أتريد أن يكون القرآن قاموسا يتحدث عن كل شيء وقع في الدنيا، يتحدث عن التفاح والموز والبخارة وعن الميرندا والبيبسي وعن الدخان؟ لا، إن كتاب الله عز وجل كما يقول ابن تيمية والشاطبي وغيرهما قواعد كلية، وتحت القاعدة تندرج آلاف القضايا. يقول سبحانه وتعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالطيبات عد ولا حرج، كم من طيبة خلقها الله وسوف يخلقها تدخل في هذه الكلمة. والخبائث حدها ما ضر في الدين وفي المال وفي العقل وفي العرض وضر في النسب. هذه الأمور إذا ضرت فهي محرمة. والدخان عرف عند الناس أن فيه ضرر على المال وفيه ضرر على الجسم وفيه ضرر على النسب، فهو محرم لهذا الاستدلال، فليعلم ذلك. من المشاكل التي وصلتنا في الصلاة، كثير من الشباب يشتكون من الوسوسة في الصلاة ومن كثير من التفكير في خارج الصلاة وفي أثناء الصلاة، فما حكم ذلك؟ والمشكلة الأخرى هي عدم الاستطاعة أن يقوم الشباب لصلاة الفجر، فما حل ذلك؟ أما وسوسة الصلاة فهي مشكلة عريقة عظيمة وقديمة من عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام، وعند النسائي من حديث عمار: إن من الناس من يصلي فلا يخرج من صلاته إلا بعشرها إلى أن عدد. وبعض أهل العلم يعكس الحديث تنازلي وبعضهم تصاعدي، بعضهم يقول في رواية الحديث كما عند النسائي: يخرج من الصلاة صلاته كاملة، ومنهم من يخرج بنصفها، ومنهم من يخرج بثلثها بربعها حتى وصل إلى عشرها. وهذه الوسوسة لها أسباب: إما قلة عظمة الله عز وجل في القلب، أو كثرة الشواغل والدواعي والواردات، فإن بعض الناس تلد عليه واردات قبل الصلاة تشغله في الصلاة. وحل ذلك يكمن في ثلاثة أمور: أولا أن تعرف أن الكبير وملك الملوك الذي دخلت بين يديه أنه أولى بالتعظيم ممن تذكر، ومعنى الله أكبر، الله من أكبر من كل مذكور أو كل ما خطر ببالك أو كل ما شغلك في الصلاة. والأمر الثاني أن تشغل نفسك بتدبر القرآن، فإن كنت قارئا أنت فتدبر ما تتلو، وإن كنت مستمعا فعش مع الإمام وهو يتلو عليك الآيات لتشغل نفسك عن الشواغل. والأمر الثالث أن تعرف أن تصلي صلاة مودع، وكأن آخر صلاة تصليها في الحياة الدنيا، ولا تدري هل تعيش أو تموت. هذا، والناس يختلفون على درجات. شكي كما يذكر بعض أهل الطرائف والملح أن شكي إلى أبي حنيفة رحمه الله، قال له رجل: ضيعت أو أودعت مالي مكانا من الأمكنة، حفرت لمالي مكانا وما علمت أين وضعته، قال: قم فصلي في الليل فإن الشيطان سوف يذكرك في الصلاة. ما يذكر إلا في الصلاة ناصح. فقام الرجل فلما استفتح القراءة في الفاتحة تذكر المال فقطع الصلاة وفر يبحث عن المال، وليته أكمل الصلاة لكن خاف لا ينسى بعد الصلاة ينسى موضع المال. وأما المشكلة الثانية، مشكلة صلاة الفجر، فهذه تأتي أسباب كسبية من العبد. الله عز وجل لا ينوم الناس عن الصلاة سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى جعل الأسباب بمسبباتها، فقال في المهتدين: والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا، وقال في الضلال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فإن من يسهر السهر الطويل المميت القاتل ثم ينام عن صلاة الفجر، قال: نام الرسول صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر وأصحابه، والله المستعان. دائما يستدل فعل صلى الله عليه وسلم مرة فيجعلها دائما ألف مرة. يقول الغزالي: مثل هؤلاء كمثل أناس سمعوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الحبشة يلعبون بالحراب في المسجد مرة في العمر، في تاريخ الدعوة مرة، فأقرهم صلى الله عليه وسلم. فهذا كلما صلى الصلاة أخذ حربته وعرض ولعب في المسجد وقال اقتداء بالحبشة، والرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم. فالذين يأخذون نوادر المسائل في السنة ويجعلونها اضطرادية، هؤلاء ظلوا من طريقين: من طريق قلة الفهم، ومن طريقة التعدي بالكسب السيء في العبادات. حلوا صلاة الفجر نحن والحمد لله، ونسأل الله أن يحسن الحال. نتحدث في صلاة الفجر، السلف كانوا يشكون من عدم قيام الليل أو تأخر قيام الليل أو كذا، أما نحن فوصلنا أن ما نقوم الفجر. فحله بارك الله فيكم أمور ذكرها الغزالي في الإحياء وغيره، منها يقول: أن يكون لك قيلولة في النهار. رأى الحسن البصري أناس في سوق البصرة وقت القيلولة ما يقيلون، قال: إن ليل هؤلاء ليل سيء، ما دام ما ينام في النهار معناه أنه سوف ينام في الليل. ومنها قال: أنك تنام مبكرا، فإن من سهر فإنه سوف يفوته الفجر إلا من رحم ربك. ومنها قال: أن تقلل من عشائك، وهذا فيه نظر أن تبصر بنفسك. ومنها أن تقرأ الورد الذي ذكره صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة في الترمذي، أن تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 34، وقال لهما: خير لكما من خادم. فهو قوة بإذن الله لقيامك لليل. وبعض أهل العلماء جربوا، يقول: جربنا أن من قرأ آية الكرسي 7 مرات أيقظه الله سبحانه وتعالى، لكن توضأ ونم مبكرا واسأل الله عز وجل أن يوقظك. ثم وسائل جديدة، كان تأخذ لك ساعة موقظة أو تلزم بعض أهلك بإيقاظك، والله معك. أيضا من المشاكل التي تواجه الشباب قضية علاقة المرء مع أهله، فبعض الشباب يشتكون من مضايقة أهليهم وأخوانهم الكبار، وبعضهم يريد أن يدعو أهله إلى الصلاح وإلى فعل الطاعات وترك المعاصي، ولكنه يجد في ذلك صعوبة ويجد أشياء تقف في وجهه، فما حل هاتين المشكلتين؟ أزمة الاختلاف في البيوت موجودة ومشهورة، وقد يعاد إلى السبب أن كثير من الشباب هداهم الله حينما يهتدون ويتحمسون إلى الدين والالتزام يبدون مع أهلهم بحدة وعنف، فيريدون أن يطبقوا الإسلام في ساعة واحدة من صلاة الظهر إلى صلاة العصر. هم أهله، يعني ربما الأصول الإسلام ما استقرت في أذهانهم تماما، كالصلاة، كأمور الحجاب، كأمور التطلع والاختلاط بالأجانب، كأمور كبرى، فيبدأ هو فإذا رأى أخاه يشرب باليسار أقام الدنيا وقعدها في البيت وضارب وصاح وناح، ويبدأ بإخوانه الكبار في إسبال الإزار وفي اللفتات والغضون، ويقول عليكم أن تبدأوا إذا دخلتم البيت بالدعاء، لأنه ثبت في صحيح في سنن أبي داود وصححه الألباني، وبدأ بالألباني وبدأ بالتصحيح والتضعيف والتعديل والتجريح، فأقام الدنيا وقعدها في البيت. وهذا ليس بأسلوب. أولا هم ربما كانوا في غربة وفي وحشة عن الإسلام ومعرفة الإسلام الذي أراده صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن التدرج سنة من سنن الله في الحياة حتى في الخلق سبحانه وتعالى، فإنه تدرج في خلقه، والله عز وجل يقول للشيء كن فيكون، لكن تدرج سبحانه وتعالى في خلقه الخلق. والله لما بعث الأنبياء نبههم على هذا، فقال لموسى وهارون لفرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما بعثه إلى اليمن بدأ بالأصول، قال وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هل صحيح أن إخوانك ما يصلون أو يتركون الصلاة فتبدأ معهم تقول كيف تسبل إزارك، ارفع الإزار، صح في 10 أحاديث، لماذا ما تربي لحيتك، يربي لحيته وهو لا يصلي، أو يرفع إزاره وهو لا يصلي. والقضايا قضية قضية، فيبدأ بقضية الصلاة حتى ينتهي منها، ثم القضية الأخرى وهكذا. وسيد قطب في ظلال القرآن يقول إن هذه الدعوة كشجرة الصنوبر تعيش نبتة نبتة ثم تبدو ثم تبدو من على الأرض ثم يصلب عودها. والله ذكر هذا، قال كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. فانظر كيف بدأ سبحانه وتعالى بتدرج الدعوة، أو وصف الإيمان في نفوس الصحابة بهذا الأمر. فعليك أن تكون طويل النفس وأن تكون صابرا. والناحية الأخرى أن كثيرا من الشباب حيث يوم كان سيئا كان حسن الخلق، فلما اهتدى قبقب جبهته وجبينه وغضب ودخل مغضبا وخرج مغضبا، ودائما يردد إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل، سلط الله عليكم، اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم وحطبهم وزلزلهم يا رب العالمين. هذه يعني ربما تقع أو شبه من هذا أو نحو هذا أو قريبا من هذا، وهذا ليس بأسلوب. يقول طفيل بن عمرو الدوسي يا رسول الله طغى الدوس فدعو الله عليهم، فرفع يديه قال هلك الدوس، قال اللهم اهدي دوس، اللهم اهدي دوس، اللهم اهدي دوس. فالواجب أن يدخل العبد يقول اللهم اهدي أهلي، اللهم وفقهم بما تحب وترضاه، هداك الله يا أخي. أما الكلام النابي، أما المجحف، أما تقبيض الجبين، أما الحرارة الزائدة فإنها تنفر الناس وتبغض. يقول سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله كنت فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال وإنك لعلى خلق عظيم. وقال عنه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. السؤال يقول كيف الطريقة المتبعة لمفارقة جلساء السوء رغم كثرتهم واستهزائهم بمن يرونه محافظا على الوقت وعدم تضييعه؟ أما استهزاء قبل أبدأ بالاستهزاء فيستهزي من يستهزي، فهذه كطنين الذبان، هذه كطنين الذبان في آذان الأخيار، فما تضر أبدا. والله سبحانه وتعالى لو سلم أحد من الاستهزاء كان سلم أنبياءه. صح أن موسى عليه السلام لقي الله سبحانه وتعالى في مكالمة بين رب العزة سبحانه وتعالى وبين موسى، فقال الله عز وجل يا موسى أتريد شيئا؟ قال يا ربي أريد أن تكف أو أن تكف ألسنة الناس فإنهم يتكلمون في عرضي. قال يا موسى ما اتخذت ذلك أنا لنفسي، إني أرزقهم وأشافيهم وعافيهم ويقولون إني لي ولدا وإن لي صاحبة وأنا الله لا إله إلا أنا ما اتخذت ولدا ولا صاحبة. وصح في البخاري عن أبي هريرة قال الله عز وجل اسمع يسبني ابن آدم ويشتمني ابن آدم وما كان له أن يسبني ولا يشتمني، أما سبه إياي فيقول إن لي ولد ولي صاحبة وأنا الله لا إله إلا أنا ما اتخذت ولدا ولا صاحبة، وإما شتمه إياي فيشتم الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار كيف أشاء. فهذا في جانب رب العزة سبحانه وتعالى كيفما سلم من عباده الذين خلقهم حقراء من التراب الذي يوطى بالأقدام حشرة يخرج من حشرة، فإذا أبصر وسمع وأكل وشرب بدأ يتكلم في رب العزة سبحانه وتعالى يقترح عليه ويعترض على حكمه. ولذلك موسى عليه السلام كان إذا خلع عن بني إسرائيل بدأوا ألسنتهم يهتكون في أرضه، فإذا حضر سكتوا. قال سبحانه وتعالى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فلا يزيدك هذا إلا رفعة. والرسول صلى الله عليه وسلم قالوا عنه ساحر وشاعر وكاهن وسبوه هتك عرضه ولكن رفع الله ذكره وبرأه سبحانه وتعالى. فالذي يستهزئ دليلا على حقارته وذلته ومهانته وهو في الحضيض، فهو ينظر إليك وأنت في سمو وفي رفعة ولا يزيدك إلا ثباتا واستقامة، فليفعل ما شاء وما عليك ممن شرك أو غرب إذا كنت على الصراط المستقيم. وهذا حتى عند الأمم الكافرة يقولون افعل ما هو صالح ثم أدر ظهرك لكل جرح سخيف، أو كما قالوا هذا. وماذا يفعل مع جلساء السوء؟ أما جلساء السوء فأنا قلت في أول الكلام إن استطعت أن تؤثر عليهم فما عليك من الكلام، ولو استهزوا فادخل معهم، ادخل مؤثرا بكتابة بمقالة بمراسلة باتصال، لأن الوسائل جدت عند المسلمين فاستخدم هذه الوسائل. بعض الوسائل بعض الناس يستطيع أن يتكلم لزملائه بالتلفون أحسن من يتكلم إذا حضر، لأنه إذا حضر غرق وضاع الكلام ونسي الآيات والأحاديث والقصص. وبعضهم إذا كتب رسالة كتب وحبرها كأنها من رسائل القاضي الفاضل تقع على القلوب، فحب الرسالة وأرسل. وبعضهم بعض الزملاء لا يأتي به إلا الهدايا، فأرسل له شريط أو كتاب أو اهدي له هدية أو قدم له خدمة أو ادعه إلى بيتك، هذا إذا أردت أنك تؤثر فيهم. أما إذا جربت نفسك معهم ففر منهم وما عليك، والله عز وجل لا يحشرك في زمرتهم ولا يحشرهم في زمرتك، ولا تموت وتحشر في قبورهم، فلكل قبر ولكل عمل. السؤال يقول، وهنا بعض المشاكل قد تكون فردية لكن نعرضها على الشيخ، يقول: يا شيخ عارف إني أحبك في الله، أما سؤالي فهو إن أمي تمنعني من الذهاب إلى المعهد العلمي لكي أتعلم وأستفيد وأفيد، ولقد جئت هنا ولم توافق ولكن أبي وافق وهما منفصلان. هذه المسألة تمر كثيرا وفيها تفصيل. إذا منع الوالد والوالدة العمل أو ابنهم من عمل الفرائض فلا يطاعون أبدا ويعصون، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإذا منعوا من النوافل ومستحبات الأعمال كطلب العلم والمشاركة في هذه المجتمعات الطيبة كالمراكز الصيفية والاجتماعات والمحاضرات، ففيه تفصيل: من أهل العلم من قال طاعة فيعصون في الطاعة وتقدم الطاعة، ومنهم من قال هو الصحيح أن في نوافل الطاعات وهذه يقدم طاعتهما طاعة الوالد والوالدة. فمي مثل هذا أرى إن منعتك مثلا تقول المعهد العلمي وهذا فيه تفصيل، تريد الدراسة في المعهد فلا تطعها، لأن طلب العلم فريضة وواجب، فتذهب وتقنعها بالتي أحسن بالليل وتذهب وتدرس وتتعلم ولا عليك. وإن كانت منعتك من المراكز أو المخيمات أو هذه الندوات فلك أن تطيعها حتى تقنعها، فإن اقتنعت فبها ونعم، وإلا فتجلس معها. ولذلك تساءل الإمام البخاري في كتاب الصلاة قال الحسن: إذا منعته أمه عن حضور صلاة العشاء فليحضر صلاة العشاء ولا يطعها، لأنها فريضة. ففهم بمفهوم المخالفة أنه لو كان أقل من صلاة أو الحضور كان الأمر أيسر، فطاعة الوالدين أعظم فطعها، ولكن اقنعها لا تبقى جاهلة بما ينفعك ويقربك من الله عز وجل، وخذها بالتي أحسن على الله أن يهديها. شيخنا الفاضل، أعاني من مصيبة حب الظهور أمام الناس، فما هو حل هذه الحالة القاسمة؟ جزيت خيرا كثيرا. هذه الأمور التي فطر الله الناس عليها فيها جوانب، جوانب تحمد وجوانب تذم، وما جعل الله عز وجل خصلة إلا جعل فيها مركبا من مراكب الحق ومركبا من مراكب الباطل. الكرم وهو كرم من استخدمه في طاعة الله عز وجل كان سبيلا إلى السعادة وإلى الجنة، ومن أخذه كان سبيلا إلى الرياء والإسراف والسمعة والتبذير. الشجاعة تكون نصرة لعباد الله ونصرة للا إله إلا الله ولدين الله، وتكون كذلك هجوما على عباد الله وتهورا وأذاء وأذية لعباد الله عز وجل إلى غير ذلك. والظهور يذكر ابن القيم وهو يتكلم عن الأخلاق في مدارج السالكين، يتكلم أن هذه قد توجه إلى الخير وتوجه إلى الشر. غلست في نفسك صفة حب الظهور وولدت معك فاستخدمها في طاعة الله، واجعل ظهورك ما يقربك من الله عز وجل. وطلب الشهرة مذموم، وهو من الأمور التي يعاقب عليه العبد إذا كان للشهرة نفسها. أما إذا كان قصدك إعلاء لكلمة لا إله إلا الله فأشهر الناس محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وحب الخمول ليس محمودا دائما، فإن أخمل الناس تجدهم أهل الرهبنة، أهل الرهبانية من النصارى في الصوامع وفي الكهوف وفي الغيران وخاملين، فما حمدوا على ذلك. إذن فليس كل شيء محمود أقصد من الصفات على إطلاقه، وليس مذموم على إطلاقه. ف فإذا بريت بهذا فاستغفر الله واطلب الله الإخلاص، وليكن ظهورك لظهور كلمة لا إله إلا الله وللدعوة ولتنشر هذا الدين ليجعلك الله عز وجل من السعادة. فابن تيمية استقل المنابر وحضر المحافل ودخل على السلاطين وقاد الكتائب وحمل لا إله إلا الله والرايات وحضر المعارك، وهذا من أظهر الظهور، حتى أصبح ابن كثير في البداية والنهاية في المجلد 14 نسي التاريخ ونسي الناس وأصبح يترجم ابن تيمية من كثرة ظهوره، لكن أخذ ظهوره في ذات الله عز وجل ولمرضاة الله والإخلاص. فأنا أنصحك أن يكون ظهورك لذات الله، لكنك تتعوذ بالله من الشيطان ودائما تتردد على نفسك: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. السؤال يقول: ما هي الحداثة، وهل الرجل الحداثي مرتد يقتل؟ نعم، الحداثة سمعتم عنها طنطنة وشنشنة ودندنة، وكثر الفضاء بها وكثر الأسماء والألقاب. والحداثة كلمة من كانت في اللغة فهو الحديث الشيء المستجل يعني الجديد. قال سبحانه وتعالى: ما يأتيهم من ربهم من ذكر محدث إلا استمعوا وهم معرضون. قالوا يعني جديد ما سبق أن سمعوه. والحداثة في مفهوم أهل الأدب هم أناس قاموا بدعوة يدعون إلى الحداثة، بعضهم يقول الهجوم أو التدمير، تدمير كل ما سلف، ويدخل في ذلك الإسلام، الكتاب والسنة، ميراث الصحابة، ما أتى عن السلف الصالح. يقول: لا نؤمن إلا بالجديد، كل قديم نثور عليه. وهؤلاء ألحدوا في دين الله عز وجل، وحكمهم السيف الأبتر الأملح الأحمر، وعلم من كثير من العلماء أنهم أفتوا بذلك. ولكن التعميم دائما عرضة للخطأ، فالتعميم دائما لا بد أن يكون عرضة للخطأ. فأما من زعم أن الحداثة معناها أننا نثور على كل قديم ولا نقبله، فهذا حكمه القتل وهو مرتد، إلا أن يتوب ويسلم ويدخل في دين الله من جديد. وأما من ظن أن الحداثة معناها تغيير قوالب الشعر وأنسجة الشعر وأقبية الشعر، ولكن بغير مساس بالكتاب والسنة والرسالة الخالدة، فهذا ما عليه، هذه وجهة نظر وهذا يقبل وله ذلك. ولا يكفر إذا زاد بحرا 17 في البحر 16، لأنه إذا خالف الخليل ما يكفر ولا يخرج من أهل السنة والجماعة. وإذا قال: أريد أن هذا البحر يكون كذا والقافية تكون كذا، نقول: هذا رأيك ووجهة نظرك، لكن نقول له: لا تتدخل في دين الله، دون هذا خرط القتال، السيف الأملح. لا يرضى الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا المسلمون عامة وخاصة تتدخل هذا. وإن تدخلت نار تلظى لك في الآخرة وسيف في الدنيا إذا كان هناك سيف. ولذلك يقول ابن تيمية ويتحدث عن العفيف التلمساني: إن صح عنه ما يقول فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وجزاؤه أن يقتل ردعا له ولأمثاله، هذا قتل. فهذا على قسمين. والحداثيون كما سبق في حديث بعض المناسبات ثلاثة أقسام: منهم حداثي ما درى أين يسير، فقط سمع الناس يكتبون فكتب، يكتب في البيت ويرسل لعكاظ تنشر، فقط يكفي أن تخرج صورته في الصباح واسمه فلان من فلان من مدينة أبها، وله قصيدة ما تسوى ريالين أو ثلاثة. فهذا يريد الظهور، وهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر الله وإن شاء يحاسبه سبحانه وتعالى. وأما حداثي مجرم عميل ضال نعوذ بالله منه، فهذا وسوس الشيطان عليه ولعب به، فمقصوده هدم الدين، وهذا يتولاه الله في من تولى ويرديه نارا تلظى. وأما الثالث فمسلم مصلي صائم، لكن يحب نسج هذا يعني الشعر هذا الذي لا يكون مقفى، لأنه ما استطاع أن ينسج على المقفى، ما استطاع أن يمسك الراء في 30 بيت، فقال: لا، ما دام هذا الشعر بلاش ورخيص فأنا أنظم عليه ليكون شعرا. فهذا بأجره وبوجهة نظره. فهؤلاء أقسام ثلاثة، قد علم كل أناس مشربهم. ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. سؤالان يتعلق كل منهما بالآخر: ما هي الوسائل التي تعين الشباب على الاستقامة، وما هي العوامل لتثبيت حفظ القرآن الكريم؟ نحن من صلاة المغرب ونحن في هذه الوسائل، والوسائل التي تعين الاستقامة من صلاة المغرب إلى الآن. وأما التي تعين الإنسان على حفظ القرآن فأمور أذكرها في نقاط: أولها تقوى الله عز وجل، واتقوا الله ويعلمكم الله. ثانيها كثرة الاستغفار، فإن الذنوب تجعل الإنسان لا يفهم كثيرا ولا يحفظ كثيرا. ولذلك يقول سبحانه وتعالى لما ذكر: واحكم بينهم بما أنزل الله، ثم قال سبحانه واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. يقول للرسول صلى الله عليه وسلم استغفر الله. قالوا فمن أسباب الحفظ والفهم كثرة الاستغفار، ومنها المراجعة، أن تراجع ما حفظت، فإن بعض الناس يتعب فيحفظ ثم يترك المراجعة فينسى ما حفظ ثم يبدأ من جديد وهكذا، فلا يصلح إلا بمراجعة. ومن أحسن وسائل المراجعة الشريط، أن تستمعه في سيارتك وفي بيتك وتراد دائما المقرئين، وأن تسمع قراءتهم في السور وفي الصلاة. ومنها أن يكون لك زميل تحفظ أنت وياه في أوقات هادئة وطيبة تحفظ معه القرآن. ومن أسباب حفظ القرآن معرفة معاني القرآن، التفسير، فتطلع على المعاني، لأنك إذا عشت الأحداث وعشت كثير الآيات وعشت خواتم الآيات حفظت بإذن الله. بعض الشباب لقلة معرفتهم بالتفسير يأتي إذا أراد يصلي بالناس يريد أن يختم الآية فيقول لعلكم تذكرون، ولو فهم المعنى ما ختم بهذا، فقال لعلكم تسمعون، لأن الله سبحانه وتعالى مثلا في آيات الليل يذكر السماء وفي آيات النهار يذكر البصر. قال الرازي لأن البصر في النهار هو الآلة والسمع في الليل هو الآلة، فلو فهم هذا المعنى وتلك النكات واللطائف كان أعانته على حفظ مثل هذه الكلمات وغيرها. هذا ما يحضرني في هذا الباب. السؤال الأخير يقول أنا أعمل في إحدى الشركات، وغالب من يعمل في هذه الشركة من الأجانب الكفرة، وأنا أكل معهم وأشرب معهم، فهل في ذلك شيء وجزاكم الله خيرا؟ هو سلف مبدأ الدعوة، الرسول عليه الصلاة والسلام أكل مع المشركين وذكر ذلك في أحاديث، ومع المنافقين ومع اليهود، لأنه يدعوهم عليه الصلاة والسلام. فإن كان قصدك الدعوة وقصدك التأثير عليهم فلا بأس بذلك، لأن مقصدك جميل وهذه وسيلة يتنازل بها لما هو أعظم منها. وأنت إذا أردت تدعوهم، إذا أردت أن تدعوهم إلى الله عز وجل فلا يمكن أن تتركهم لا تأكل معهم، إذا أتى الأكل تتركهم وتذهب في غرفتك، إذا أتى الشرب ما تشرب معهم، إذا أتى الجلوس ما تجلس معهم، ثم تأتي بعض وقت فتقول أدعوكم إلى الإسلام، على الإسلام الذي قدمته بأخلاقك لهم وأنت تجانبهم وتجافيهم وتظهر لهم الكره والبغضاء. الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل، بل ثبت عنه أنه أكل مع المشركين لأنه داعية. أما إن كنت أنت رجلا صالحا لم تكن داعية وليس عندك استطاعة للتأثير وليس في مقدراتك أنك تدعوهم، فاجتنبهم في أكلهم وشربهم واظهر لهم العزة بالإسلام واجعلهم صاغرين ولا تصافحهم، واجتنبهم إلا في حد الضرورة، كأن يكون مرؤوسك ويضرك ويستطيع الإضرار بك، فلك بحد الضرورة أن تدخل عليه وتسلم وتحيي، لأنه يقع عليك ضرر أعظم مما تنازلت عنه. هذا ما يحضرني في هذا. نعم أنا أقصد دعوة بأي وسيلة، كأن يكون هناك ترجمان أو تظهر من نفسك الخلق لتمهد الباب لأن تترجم تعطيه كتب أو يترجم مترجم، لكن المقصود هو ما اختلفنا على اللغة، اختلفنا على مقصود المقاصد، هل من مقصودك أن تدعوه وتؤثر فيه؟ هذا باب. وإن كان قصدك أن تعيش في هذه الشركة ولا تدعوه فتجتنبه ولا تدخل معه.